الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بإذن الله عز وجل أتحدث بشيء يخالج نفسي وأظننا بحاجة إلى التذكير به، وهو أهمية الرجوع إلى العلماء. نرى اليوم بعض طلبة العلم ممن تعلموا شيئا من العلم نحوا أو صرفا وصولا وفقها، نرى منهم بعض الشذوذ في مسائل العلم وبعض الصدور في مسائل العلم، وكأنه لا يوجد علماء في هذا الزمان. وهذا أمر أيها الإخوة ليس نذير خير، بل هو نذير شر. على طالب العلم أن لا يتزبزب قبل التحصر. على كل واحد منا أن يرجع إلى مشايخ والعلماء الموجودين في هذا الزمان، لا سيما في الأمور التي تكون إما من باب المصالح العامة والمفاسد التي فيها صلاح الأمة أو صلاح بلدة أو صلاح الدعوة. لا ينبغي أن يتصدر الإنسان هذه الأمور بنفسه، والله جل وعلا مرنا بهذا، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمنبغى من كل واحد منا ومن طلاب العلم على وجه الخصوص أن يتريثوا وأن يحلموا وأن لا يكونوا كما قال علي رضي الله عنه هذرا. وينبغي علينا جميعا لا سيما في الأمور العامة التي ترجع إلى وحدة الأمة، ترجع إلى صلاح الأمة، ترجع إلى بقاء الدعوة، أن نرجع إلى العلماء الربانيين. ونحمد الله عز وجل ونشكر الله تبارك وتعالى أن جعلنا في زمان نرى، ولله الحمد والمنة، ولا أظنكم تخالفوني، نرى علماء ربانيين ولله الحمد، مثل أمثال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان شيخ الكل، محدث العصر شيخنا العباد نفع الله به العباد والبلاد، وغيرهم من المشايخ الذين يمكن الوصول إليهم. وأما أن الإنسان يشذ في المسائل وينفرد في المقولات ويظهر في كل نائبة ويرفع رأسه بكل عاجلة، فهذه نسأل الله السلام والعافية أقول نذير شر. والإنسان لا سيما طالب العلم عليه قبل أن يتكلم أن ينظر من سلفه في هذه المقالة. إذا لم تجد لك سلف من الصحابة والتابعين وهذا فهمك، فأقل شيء اعرض فهمك على العلماء الموجودين، لأنه لا يمكن أن يكون الدين الكامل الذي كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يمكن أن يكون هذا الدين الكامل لا من حيث المصدر الكتاب والسنة، ولا من حيث الشرح أقوال السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وتبعي تابعين ومن تبعهم بإحسان. لا يمكن أن يكون شيء من الدين لم يفهمه الصحابة مما هو موجود في زمانهم، ولم يقله الصحابة مما هو في زمانهم هذا لا يمكن. بناء على هذا كيف يصدر الإنسان ويقول هذا الكلام؟ حتى لا يكون كلامي عام سأضرب لكم مثالا واحدا، سأضرب لكم مثالا واحدا. نجد اليوم في الواتسابات كثير من المنشورات، حتى مع الأسف الشديد أصبح الجهال الذين يحبون الشهرة ينشرون كلمات عن طريق هذه الواتسابات بقصد أو بغير قصد، ينشرون أشياء لا يجد الإنسان أحد من السلف قال بهذا الكلام. قلت لكم سأضرب لكم مثلا واحدا، كلنا نقرأ قوله جل وعلا إنك إذا كنا عظيم. هذه الآية التي قرأها 120,000 صحابي فرضا، والتابعون وتبع التابعين إلى يومنا هذا، يظهر اليوم بعض طلبة العلم ممن ينتسب إلى قال الله قال الرسول إلى السنة، وإذا به يقول من قال أن كيد النساء عظيم؟ هذه الآية تتحدث عن كيد النسوة المعينين. طيب هذا السؤال يرد الآن، لما لم يسأل السلف هذا السؤال ولم يرد العموم المفهوم من الآية؟ لماذا لا نسأل أنفسنا هذا السؤال؟ هذا يدل على أحد أمرين، إما أننا لا نهتم بفقه السلف وفهم السلف، وإما أننا أصبحنا أعلم منهم، وكلاهما مر والثاني أمر. الرجوع إلى فهم السلف، رجوع إلى العلماء الموجودين اليوم. يا أخي أنت لست في غابة من الغابات ما تستطيع الوصول، اليوم بضربة واحدة من التليفون أو بالنت تستطيع أن تصل تقرأ كل فتاوى ابن باز، تعرف هذه موجودة أو لا. فتاوى ابن عثيمين رحمه الله، فتاوى الألباني. لماذا ننفرد؟ يعني نحن نسألكم سؤال، أليس قد ثبت في الحديث أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه؟ جاء في الحديث هذا الحديث معنى. لماذا لم يضع العلماء باب صلاة ركعتين عند الذنب، ويأتي واحد من المعاصرين ويقول صلاة التوبة؟ من أين فهمت هذا؟ مجرد أنه قرأ حديث ففهم منه شيء فأراد أن يدعو الناس إليه. أنت حينما تقرأ إن كيد كنا عظيم وتزعم أن هذا ليس عاما في النسوة، معنى هذا الكلام أن الله عز وجل الذي أخبر عن هذه القالة التي قالها عزيز مصر، أنتم تعرفون القصة هذه، ماذا قالت المرأة وهي التي راودت يوسف؟ هي امرأة واحدة ولا نسوة كثيرات؟ هي امرأة واحدة. طيب هو ماذا قال؟ إن كيدكن عظيم. هو عمم ولا خصص؟ طيب ما دام عمم وليس التعميم صحيحا، لا يمكن أن يأتي كلام في القرآن وهو غير صحيح تعميم. الآن لو كان النسوة مجموعة من النسوة وهو قال إن كيدكن عظيم، ممكن من ناحية اللغوية أن ينزل اللفظ العام كيدكن على الموجودات، لكن الموجود هي واحدة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. فإلى أن قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، عمم. من ناحية اللغة لا يمكن الآن أن ينطبق الكلام العام على واحدة. إذن السلف لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت فهمته. ثم لما تنظر إلى عمومات الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ما هذه نافية تعم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. هذا يؤكد العموم. كيف تذهب لب الرجل العاقل إلا بكيدها؟ وبعض الناس يظن أن الكيد يعني لازم يكون شر، هذا غلط. الكيد قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. السلف فهموا هذه المعاني، لذلك ما استشكلوا هذه الاستشكالات التي يستشكلها البعض. قال الله عز وجل عن كيد الكافرين: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أعملهم رويدا. يجي عاقل يقول لا ما يصير الله ما يكيد، هذا غلط. الكيد كيدكن عظيم، وصف كيدهن بالعظمة، هو كيد عظيم ما دام الله وصفه بالعظمة، لأنه من قول العزيز وأقره الله. لو كان الكلام غير مقر عليه لجاء ما يدل على نفيه تصريحا أو تلميحا، نصا أو ظاهرا. أوليس الله عز وجل لما قال في قصة الكهف: سيقولون من الناس، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ليش قال رجما بالغيب؟ غير صحيح، تخرصات. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل. إذن لا تزيد عن هذا، لو زاد غير صحيح. هذا هو الصحيح، من تتبع طريقة القرآن علم هذا. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد الحسان: هذا مصيبتنا اليوم، أننا أصبحنا نتعلم القراءة والكتابة والنحو والصرف وشيء من الكلمات، نظن أنفسنا أن أدركنا فهم السلف. هذا غلط عظيم، والله لو طلبنا العلم الليل والنهار لا ندرك فهم السلف، والله الذي لا إله إلا هو. وما مشايخنا وعلماؤنا وصلوا إلى هذه المنزلة العالية إلا بالاتباع، لذلك عصمهم الله من الابتداع. قال الله عز وجل في دعاء الصالحين: هم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كيف يكون الإنسان للمتقين إماما؟ قال: يتبع من سلف فيتبعه من خلف. شوفوا التفسير، يتبع من سلف فيتبعه من. لذلك لا نجد علماء البدع يتبعون، وإن كانوا يتبعون فإنما يتبعون أياما وشهورا وسنين ثم ينسون. علماء للسنة يبقى أثرهم لأنهم اتبعوا. لا يمكن لإنسان يبلغ مبلغ فهم السلف مهما أوتي من العلم، ولهذا الإنسان يسأل: من سلفك في هذا الفهم؟ من إمامك في هذا الفهم؟ هذا أمر عظيم أيها الإخوة. يقول: كيف يكون إن كيد كنا عظيم؟ وقال عن كيد الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يستشكل المساكين. طيب لماذا لم يستشكل العلماء هذا الإشكال؟ لأن فهمهم عظيم فلم يرد عليهم هذا الإشكال، وفهومنا سقيمة فوردت علينا هذه الإشكالات. كيد الشيطان ضعيف لأنه لا سبيل له إلا الوساوس والأماني، ولو منينهم، هذا اللي عنده يوسوس إليك، كمثل الشيطان إن قال إنسان اكفر بس، فلما كفر قال إني بريء منك. فكيد الشيطان كيد وسوسة، أما كيد النساء ككيد العدو الظاهر فهو ليس مخصوصا بالوسوسة، لذلك كان وصف بالعظمة، لأنها ممكن أن تكون عبارة عن أقوال، ممكن أن تكون عبارة عن أعمال، ممكن أن تكون عبارة عن وساوس فعلا، وغيبة ونميمة وقيل وقال وغير ذلك، فهي أعم من هذه الجهة. فإن قال قائل: فإن الشيطان ضل بسببه ناس أكثر، من كيد النساء. قلنا من الذي قال إن الكيد لابد أن يكون إضلالا؟ هذا من فهمك السقيم. ربما يكون الرجل مبغضا لزوجته وإذا بها تتجمل وتتزين وتتعطر، فإذا دخل أعجب بها بدون أي كلام ونسي الذي كان، أليس هذا كيدا حسنا؟ سبحان الله العظيم. ينبغي للإنسان أن يتريث. الله الله طلاب العلم، تريثوا في العلم، لا تقولوا قولا ليس لكم فيه سلف، لأن الإنسان الذي يقول قولا ليس فيه سلف إن قاله في مسائل عصرية والله يخشى عليه، مع أنها مسائل عصرية ما واجهت السلف، ما كانت موجودة، ومع ذلك الواحد منا يخاف أن يقول قولا ليس له فيه سلف ولو كانت المسألة عصرية. فكيف والمسألة ليست عصرية؟ المسألة عرضت في أيام عمر رضي الله عنه، ثم يأتي إنسان بعد 1400 سنة ويقول قولا يخالف فهم الصحابة. عمر رضي الله عنه، وهو عمر ما هو بالأمر الهين، تعرفون ما معنى عمر؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون منهم عمر، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر، وإن كان بعض العلماء تكلم في إسناد هذا الحديث. عمر يفر منه الشيطان، فأنى له السيطرة على عقله، ومع هذا ماذا يقول؟ يقول أيها الناس اتهموا الرأي. إيش يعني اتهموا الرأي؟ يعني شيء أنت تفهمه من نفسك لا تحسنه لا تزينه حتى تعرضه على من؟ على العلماء، على الذين يعرفون بالعلم والحلم. قال عمر كدت أن أهلك يوم أبي جندل فثبتني الله بأبي بكر. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فذاك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. وفي رواية قال الحديث هذا، قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله فقد عصم مني نفسه ودمه وماله وعرضه إلا بحقها. عمر رضي الله عنه فهم من هذا النص، وهو عمر، أن الذي منع الزكاة لا يجوز قتله وقتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الزكاة. فجاء إلى أبي بكر مستفهما مستشكلا مسترشدا، فقال له الصديق رضي الله عنه أما إن الزكاة من حقها. يا سلام، كلمتين انتهت الإشكالية كلها برمتها. لهذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نبادر، إذا قرأت آية وفهمت شيء، اليوم طلعونا بشيء بعد، والله أنا أحيانا أخاف أن يتكلم، الناس يقولون هذا الشفي كل شوي يقول السلف. يا أخوان والله لو بلغنا عشر ما كان عليه السلف لكان خيرا لنا، عشر ما كان عليه السلف لكان خيرا لنا. اليوم طلعونا بشيء جديد اسمه تدبر القرآن، يرسلون آية للناس يقول كل واحد يدبر في القرآن، يقولون زين ولا مو بزين؟ تدبر في القرآن مطلوب ولا غير مطلوب؟ تدبر مطلوب. مقدمة صحيحة، هذه المقدمة الأولى صحيحة، التدبر في القرآن مطلوب، لكن ما هي نتيجة التدبر؟ أنت استنتجت شيء من التدبر تروح تنشر بين الناس، من أذن لك بهذا؟ يقول يا أخي تدبر مطلوب، أنا هذا اللي وصل عقلي إليه، الله يحاكمني بعقلي. هذا كلام غير صحيح. الله يحاكمك باتباعك للكتاب والسنة وفهم السلف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فجعل أمرين رتب عليهما العذاب بغير مين، أحدهما مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مشاقة الصحابي لا سيما إذا اتفقوا. إذا لم يتفقوا ولم تعرف عنهم إلا قولا واحدا فليس لك أن تخالف، إذا اختلفوا فأقربهما إلى الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فتأمل يا رعاك الله، يقول طيب إيش معنى التدبر في القرآن؟ معنى التدبر في القرآن أنك أنت تنظر إلى القرآن تفهم أشياء، هذه الأشياء إما أن تكون سابقة وإما أن تكون لاحقة، فإن كانت سابقة فلا بد أن يكون السلف فهموا هذا الفهم، وإلا فلا يصح أن تفهم من القرآن في شيء قد سبق وقد أدركوه وعاشوه وسئلوا عنه وتناولوه وتباحثوه، ما يصح أنك تخالفه. وهذه مسألة أصولية معروفة، وإن كان بعض المتكلمين من أهل المنطق خالفوا فيها ما لنا ولهم، الصحيح الذي عليه علماء الحديث وعلماء السلف من الفقهاء وغيرهم أن السلف إذا اختلفوا في مسألة على قولين ليس لنا أن نختلف على قول ونأتي بقول ثالث، أي نعم لنا أن نختار أحد القولين كما قال الشافعي رحمه الله. ونص على هذا الشافعي رحمه الله في كتاب في كما نقله البيهقي في كتابه الاختلاف بين مالك والشافعي، أن الصحابة رضوان الله عليهم، ترى أنا ما لمستها، أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين إذا لم يختلفوا لا يخرجوا عن قولهم، هذا كلام الشافعي اجمع. وإذا اختلفوا يقول الشافعي فأنا أختار أقربهما إلى القرآن والسنة أو إلى ظاهر القياس، هذا كلام صحيح. أما أن نفهم في شيء قد سبق نفهم شيء يخالف ما عليه السلف هذا أمر عجيب، أما أننا نتدبر فنفهم أشياء نعرض فهومنا على فهومهم، فإن قلنا شيئا وافق ما قالوه اسجد لله شكرا واحمد ربك أنه أعطاك عقلا وافقت فيه السلف، ولا لا؟ حق يعني عليك أن تشكر الله على هذه النعمة أن الله ألهمك بموافقة السلف. فإن وجدت في تدبرك لأمور سابقة في القرآن ما خالف رأيك، انتبه الآن، ما خالف رأيك، فإياك وإياك أن تستظهره أو أن تظهره أو أن تنشره إلا بعد ما تبحث وتجد لك سلف. أضرب لكم مثال اليوم ورد علي، تعرفون الخلاف بين العلماء في مسألة تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة؟ جمهور العلماء إيش يقولون؟ مستحبة، صحيح؟ من أهل العلم وهو قول الظاهرية وقول بعض الحديث أهل الحديث أنها واجبة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي، ولعموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي عام، حتى يصلي ركعتين، صحيح؟ وأنا اليوم بعد ما دخلت لخطبة الجمعة قلت السلام عليكم ورحمة الله، جلست. أين يجلس الخطيب بعد صلاة بعد سلامه على الناس؟ في المسجد ولا برا المسجد؟ في المسجد. طيب صلينا ركعتين ما صلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويأتي إلى منبره ويصلي ركعتين ولا ما يصلي ركعتين، يسلم على طول يسلم على طول ثم يجلس على منبره ويؤذن المؤذن ثم يقوم يخطب، صح؟ إذن هذا فيه الآن دليل لمن يقول بسنية، لكن والله يا أخوان أول ما بدر في ذهني هذا أني ما أستطيع أن أظهره لأحد. ليش؟ لابد أن أجد من السلف استدل بهذا الدليل المعين على هذه المسألة، لأن المسألة قديمة، ما هي مسألة حديثة حتى أنا أستدل بها. هذا هو المقصود يا إخوان، هذا هو المقصود من فهم السلف. ليس المقصود أن نعطل عقولنا، لا يا إخوان، هذا مثل ترى ما في فرق بين اللي يقول لك أنت بين نعطل عقولك وبين العقلانيين اللي تركوا الكتاب والسنة. شلون؟ قلنا للمناطق والفلاسفة أهل الذوق والوجد، قلنا لهم يا جماعة قال الله قال الرسول، قال ليش نعطل عقولنا؟ أحد قال لكم عطل عقولكم؟ شغل عقولكم في فهم الكتاب والسنة، شغل عقولكم في الوصول للكتاب والسنة، شغلوا عقولكم في الاستفادة من الكتاب والسنة، وليس بعيدا عن الكتاب والسنة. هذه العين آلة للنظر ولا لا؟ إن اشتغل الإنسان بهذه الآلة للرؤية دون النور الوارد سيتعب ويخطئ، وربما يرى زيدا عمرا وعمرا بكرا، أليس كذلك؟ نفس القضية في العقل، العقل آلة، فإن اشتغلت بالآلة بعيدا عن النور المنزل الكتاب والسنة تظن الواجب محرما والمحرم واجبا. صورة واضحة؟ هكذا. فنحن نقول لا تلغوا العقول، شغل العقول في الوصول إلى المنقول، في الوصول إلى المنقول لتفهم المعقول من الكتاب والسنة. واللي يقول لك طيب حين نتدبر القرآن ونلغي عقولنا، نقول لا تلغي عقولك، أعرض ما عقلته في المسائل السابقة على فهم السلف، واحمد الله على الموافقة، فإن كان مخالفا فخذه واضرب به الحائط. أما إن فهمت من القرآن والسنة مسألة، هذه مسألة عظيمة، مسألة جديدة لم تكن من الواردات قبل ولا من المباحثات قبل، فأنت شغلت عقلك في فهم الكتاب والسنة ففهمت. هنا لا نطلب منك أن تعرض المفهوم على فهم السلف، نعرض منك أن تعرض المفهوم على فهم العلماء الموجودين. وبهذا بإذن الله عز وجل نبتعد عن الاختلافات الكثيرة، نبتعد عن الاختلافات، نبتعد عما يقسم الظهور. يأتي إنسان ويذكر في الفضائل أشياء وأشياء، طيب تقول لهم هذه فضائل لابد أن يكون فهمها السلف، لماذا لم يفهمها السلف؟ قال أنا فهمت الشكل. طيب غلط، أنت فهمت من كلام الله ورسوله غلط، لو كان هذا صوابا لفهمه من سلف. ونستضرب لكم مثالا آخر، قال عروة ابن الزبير، يعني ابن صحابي، وهو أحد الفقهاء السبعة بعد ذلك، تربى عند أبيه الزبير وعند جدته أسباء وعند خالته عائشة. يعني شنو نسوي هذا؟ يعني عقلية الشرح يكون في الفقه، حق له أن يكون من الفقهاء السبعة، صح ولا لا؟ طيب عروة بن الزبير يقول إني كنت حديث السن فقلت لأم المؤمنين عائشة يا أمه ما أرى على أحد من بأس إن هو طاف بالبيت أن لا يسعى بين الصفا والمروة ويكون قضى عمرته، خلاص ما في داعي، العمر خلصت. ليش؟ لأن الله عز وجل، فقالت عائشة رضي الله عنها من أين لك هذا يا ابن أختي، فهم هذا من أين جبته؟ فقال رحمه الله من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ففهم من كلمة فلا جناح أنه ما في بأس أن واحد ما يطوف. فقالت رضي الله عنها بئس ما قلت، ذم القول والفهم، لو كان كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف به، ما في لا. إذن أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، فيكون المعنى فلا جناح عليه الطواف بينهما. ثم بينت وقالت إنما نزلت في أناس من الأنصار كان لهم صنم عند الصفا والمروة يسعون بينهما فتحرجوا من السعي بينهما في الإسلام تحرجوا فأنزل الله رفعا للحرج عنهم. إذن أيها الإخوة إذا كان التابعين هم بحاجة إلى فهم السلف الصالحين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فكيف بنا نحن؟ ولله الحمد والمنة، وهذه والله ميزة ما هي موجودة في أي أمة من الأمم، مو بس المحفوظ عندنا، مو بس القرآن والسنة، ترى القرآن والسنة وفهم السلف. فهمت شيء في القرآن؟ ارجع إلى التفاسير السلفية، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن أبي حاتم. ما عندك هذه التفاسير؟ ارجع إلى الدر المنثور، ارجع إلى ابن الجوزي، فهو يذكر خلاصة هذه التفاسير. في شيء في الأحاديث، ها؟ فهمت شيء من الأحاديث؟ مباشرة ترجع إلى فهم السلف الصالح. أين تجد فهم السلف الصالح؟ في تبويبات البخاري، في معلقات البخاري، في أقوال السلفية عند البخاري. طيب ما وجدته في البخاري، أين ترجع؟ ترجع إلى سنن أبي داود في تبويباته، ترجع إلى سنن الترمذي في تبويباته، ترجع إلى سنن النسائي في تبويباته، ترجع إلى سنن ابن ماجه في تبويباته. تقول لا أنا أريد أقدم منهم، أقول لك نعم، ارجع إلى مصنف عبد الرزاق فإنه جمع لك الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين. ارجع إلى مصنف ابن أبي شيبة تجد خيرا كثيرا، حتى إنك ربما تحتار ما تختار. ما كفاك هذا، ارجع إلى كتاب ابن عبد البر رحمه الله، يعني كتاب عظيم، التمهيد أو الاستذكار. ارجع إلى كتاب السنن العلامة البيهقي رحمه الله تعالى. فالحمد لله ديننا محفوظ. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يبعدنا وإياكم من حب الظهور، وأن يجعلنا وإياكم مخلصين له متبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.